ابنه عادي يا قصيدة للشاعر محمد بن مناع الشواطي وأداء مقرن الشواطي، وهي مجاراة لقصيدة الشاعر حمد هادي المسردي، والتي يقول فيها: من هموم البال غنى يقول المسردي، في العصير معدي في حجراس قهره، من هواجيس حدثني على المرقب حدي، ما اقدر انزل للوطا دام للشمس سفره، تردني ورد الضمايا على جال المدي، لاحدتها كنتن يبست كل شجره، لاحدتها كنتن يبست كل شجره. ابن هادي يوم غنى قبل وقت مدي، الله انك ترحم حادي الهم جبار. ابن هادي يوم غنى قبل وقت مدي، الله انك ترحم حادي الهم جبار. من يلوم اللي من الحب لا سجي، غادي الغشيم يلومه راعي العرف ذره. بري حالي لا قبل الليل همي يبتدي، له علي يرقب نجومه ولي منه سهره. بري حالي لا قبل الليل همي يبتدي، له علي يرقب نجومه ولي منه سهره. ما لفى معه ولي في ولا جاب سعدي، والمحب يصبره علق الخل خبره. والحبيب الليلة وصله تقصت جهدي، حال ما بيني وبينه من الحظ قشره. والحبيب الليلة وصله تقصت جهدي، حال ما بيني وبينه من انقطع حبل الوصل من يديه ومن يدي، سبت اللي بالقطيعه دمرني ودمره. كم حبيب ذاق في حبه العيش الندي، وكم حبيب ذاق بالحب موته وقدره. كم حبيب ذاق في حبه العيش الندي، وكم حبيب ذاق بالحب موته وقدره. وكم حبيب ذاق بالحب موته وقدره. كم حبيب ذاق بالحب موته وقدره.